رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا ثابت بن سحارة فلما بلغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما؟ سحور سحور. السحور بالفتح ما يؤكل في وقت السحار، والسحور الأكل فعل الفعل. كل ما أتى من هذا الباب فالفتح للشيء والضم للفعل لحدث مصدر. السحور والسحور والوجور والوجور والسعود والسعود والوضوء والوضوء والوضوء والوقود والوقود وهكذا دوالي. كل ما أتى بهذا فالمضموم للفعل والمفتوح للشيء المفعول. الوضوء هذا للماء للشيء، والوضوء للفعل، وكذلك أيضا الوقود ما يوقد به شيء، والوقود هو للمصدر حاجة، وهكذا يأتي بهذا المعنى. فلذلك السحور سحور يجوز من سحورهما ودخولهما.